Book 2 98 98 98 Dobles conjunciones حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة El viaje fue, de hecho, bonito pero demasiado agotador. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. El tren pasó puntualmente, de hecho, pero iba demasiado lleno. صحيح أن القطار كان حسب الموعد. إلا أنه كان مليئاً جداً. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. El hotel era, de hecho, confortable, pero demasiado caro. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً. إلى أنه كان غاليا جدا. El coge. Toma. El autobús o el tren. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Él viene o bien hoy por la noche o bien mañana por la mañana. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Él se hospeda o en nuestra casa o en un hotel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Ella habla tanto español como inglés. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد. كما أيضا في لندن. Ella conoce tanto España como Inglaterra. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Él no solo es tonto, sino también holgazán. إنه ليس فقط غبياً، بل أيضاً كسولاً. إنه ليس فقط غبياً، بل أيضاً كسولاً. Ella no solo es guapa, sino también inteligente. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضاً ذكية. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضاً ذكية. Ella no solo habla alemán, sino también francés. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Yo no sé tocar ni el piano ni la guitarra. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Yo no sé bailar ni el vals ni la samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. A mí no me gusta ni la ópera ni el ballet. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Cuanto más rápido trabajes, más pronto terminarás. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Cuanto antes vengas, antes te podrás ir. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Cuanto mayor se hace uno, más comodón se vuelve. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.